يعني الآن القصاص النفس بالنفس، هذه نفس وهذه نفس، هذا قتل وهذا قتل. القتل الأول سيئة ومعصية، القتل الثاني جزاء وفاقة، لكنه أيضا قتل وقتل لنفس. فهذه مثلها لاحظتها من حيث قتل نفس وهذا قتل نفس، فمن هذا الباب إنها مثلها، لكن هذه سيئة وتلك ليست سيئة، وإنما تسمى على سبيل المطابقة في الكلام فقط، الطباق في الكلام فقط، وإنما حقيقة الأمر هذه ليست سيئة. ومن الله كذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والأمر من الله تبارك ليس سيئا وإنما جزاء وفاقة، كما صنعوا يصنعوا بهم. من هذا الباب قد يكون من الله وقد يكون من الناس.